حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم لله درهم فقد صاروه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. الحمد لله من على من يشاء بطلب سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه الذين رحلوا في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سافر جابر بن عبد الله الصحابي الجليل مسيرة شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وبعد، أرحب بكم أحبتي الكرام بمناسبة بدء المرحلة الرابعة من برنامجكم صناعة الحديث، والذي بعنوان دراسة الحديث المعل، وأرحب بالإخوة الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إخوتي طلاب صناعة الحديث، قبل أن نبدأ بذكر مقدمات تتعلق بالمرحلة الرابعة، مرحلة صناعة الحديث التي بعنوان دراسة الحديث المعل، أحب أن أعرفكم بطلاب صناعة الحديث الذين سوف يحضرون معنا هذه المرحلة ويشاركوننا في دراسة الحديث المعل إن شاء الله تعالى، ولعل كل طالب يعرفنا بنفسه ويعرفنا ببلده ويعرفنا أيضا بتخصصه، ونبدأ باليمين كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي يحبها. تفضل الشيخ رشاد، عرف نفسك وبلدك وتخصصك. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا شيخ رشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم في الله رشاد محمد سليم من سريلانكا، تخصصي تفسير وحديث إن شاء الله. طيب الشيخ، طبعا الشيخ رشاد وجه ليس غريبا علينا، هو معنا الشيخ رشاد من عام 1426 في صناعة الحديث، فهو من أقدم طلابنا في صناعة الحديث. يعني كم لنا شيخ رشاد من عام 1426؟ يعني لنا الآن سبع سنوات. نعم. يعني الشيخ رشاد معنا في البرنامج الشيخ، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة، وهذه المرحلة الرابعة. نسأل الله يمتعك بالصحة والعافية. طلب الحديث أو يعني الحديث في سريلانكا يا شيخ، ممكن نبدأ بدقيقة واحدة، كيف طلب الحديث في سريلانكا؟ والله شيخ، يعني طلب الحديث يعني ضعيف جدا عندنا. عجيب. اي نعم. هل تصدقون عندنا يعني متخرج في السنة كم دكاترة؟ الله، كم؟ واحد بس. واحد في سريلانكا؟ واحد. لا ما زال ثاني يحاول في جامعة الإسلامية. الله إيه. نحن من فضل الله ثم من فضلكم سبحان الله الحين نواصل الماجستير، ثم إن شاء الله نكمل ببركتكم إن شاء الله. طبعا الشيخ رشاد تخصص الحديث النبوي. شوف الشيخ رشاد، إذا أنت تحمل أمانة عظيمة في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوكل على الله واستعن بالله وانشر سنة النبي في سريلانكا، وأبشر بكل خير وتيسير. بارك الله فيك. الفارس الثاني وهو البخاري، اسمه الله يحفظكم. أخوكم عبد الكبير الغزالي البخاري من نيجيريا، ما شاء الله. تخصص الحديث في جامعة الملك سعود. طيب السنة وطلب السنة في نيجيريا شيخ؟ الله يحفظكم شيخنا. كما يقول أخونا رشاد، نفس الموضوع في نيجيريا. أنا لا أستطيع أن أحكم على شمال نيجيريا بما أنهم متقدمون فيما تعلق بعلوم الإسلامية، بس أنا سمعت بأن في واحد حصل على شهادة دكتورة من جامعة الإسلامية في السنة النبوية. في السنة النبوية. إلى الآن ليس بيني وبينه التواصل وسأعمل، لكن في جنوب عندنا لم أعرف واحد وصل إلى مرحلة ماجستير في التخصص السنة النبوية. عندنا الاثنان في مدينتنا يعني تخرج في مرحلة بكالوريوس واكتفى. لكن من يعني مستواه مرتفع فوق مرحلة بكالوريوس لا يوجد. ما إذا يا شيخ عبد الكبير الأمانة عظيمة بالنسبة لك، بإذن الله ترجع إلى نيجيريا وتنشر السنة وتعلمهم، وأبشر بكل خير وتوفيق وتسديد. بارك الله فيك شيخ عبد الكبير. عبد الكبير أنت كنت معنا في المرحلة الأولى والثانية؟ نعم هو أنا سبقت الشيخ رشاد. سبقت الشيخ رشاد. إذا أنتم كفارة سيرهان. الله يحفظك. حياكم على سعداء بكم جدا. جزاكم الله عنا خيرا. معنا الفارس الثالث أيضا الذي سيشاركنا في المرحلة الرابعة، وهو من ماليزيا الشيخ أحمد كامل. تفضل عرف نفسك شيخ أحمد. اسمي أحمد كامل بن جاملين من ماليزيا، تخصص تفسير والحديث. نعم تخصص تفسير والحديث. نعم. طيب تعطيني نبذة في دقيقة عن السنة في ماليزيا شيخ أحمد. كان دراسة السنة أو الحديث في ماليزيا الناس ما يهتم كثيرا بدراسة الحديث، لكن الحمد لله الآن انتشر دراسة السنة، والحمد لله أنشأت كلية، أول كلية في الحديث والقرآن في الجامعة في ماليزيا في مستوى. أي جامعة فون يا شيخ أحمد؟ جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا، أنشأت أول كلية كتخصص تفسير والحديث. وكان في دراسة السنة كأنه قسم صغير تحت كلية مثل التربية، ليس كثير. إن شاء الله يا شيخ أحمد لما ترجع إلى ماليزيا الحمل عظيم، وبإذن الله أنت تستطيع بإذن الله أن تنشر السنة وتساعد الإخوة هناك في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى. الفارس الرابع شيخ يعقوب. تفضل الشيخ يعقوب عرف بنفسك. أخوكم يعقوب ابن سامبا جاخو من السنغال، متخصص في الحديث. ما شاء الله تبارك الله. عطنا نبذة في دقيقة عن السنغال في السنة. السنة في السنغال الحمد لله يعني العلوم الإسلامية كلها في السنغال يعني بخير. رائع. والحمد لله متخصصون في الحديث يعني أكثرهم تخرجوا بالبكالوريوس. من أي جامعة عفواً الشيخ يعقوب؟ أكثرهم من الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية يعني الجامعة الإسلامية جزاه الله خير في هذا الباب يعني تغطي جانب كبير من العلوم الشرعية، فجزاهم الله خير وبارك الله فيهم. ونأمل بقية الجامعات أيضاً أن تحذو حذو الجامعة الإسلامية في فتح أبوابها لهؤلاء الطلاب وتيسير الأمور، لأن هؤلاء سينشرون الإسلام سيكون لهم شأن كبير في بلدانهم. نعم. تفضل شيخ يعقوب. يعني أكثرهم تخرجوا بالبكالوريوس، لكن في هذه الآونة الأخيرة الحمد لله في متخصصون في الحديث تخرجوا يعني بالدكتوراه. ما شاء الله. فالحمد لله يعني الوضع يعني يبشر بخير. الله إن شاء الله. شيء حقيقة يسر. كما لاحظتم إخوتي المشاهدين والمشاهدات، الزملاء عرفوا بأنفسهم. إيش تلاحظون يعني الجامع بيننا؟ نحن كلنا من بلدان شتى، يعني الشيخ رساد من سريلانكا، عبد الكبير من نيجيريا، أحمد كامل من ماليزيا، يعقوب من السنغال، محدثكم من السعودية. إيش اللي يجمع بيننا؟ طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن نلتقي نحن وإن تفرقنا في البلدان، لكن نجتمع بطلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتدارسها ونتعلمها، نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وفي شربه وفي نومه وفي حياته وفي تعامله مع الصغار والكبار. هذا من أجمل ما يكون سبحان الله العظيم، ويكون رابطة قوية بين المسلمين في هذا الجانب. ولذلك نحن حقيقة رعينا في هذه المرحلة الرابعة التنوع في البلدان، كلنا متنوعين في البلدان، لكن يجمعنا طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، لا يخفى عليكم أن البرنامج صناعة الحديث مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كانت عن التخريج، تذكر يا رشاد، والمرحلة الثانية كانت عن دراسة الأسانيد، والمرحلة الثالثة كانت عن الجرح والتعديل، المرحلة الرابعة الآن عن صناعة عن دراسة الحديث المعل. قبل أن أبدأ بمقدمات تتعلق بالمرحلة الرابعة دراسة الحديث المعل، أحب من باب ربط المراحل بعضها ببعض أن أعرض عليكم نبذة قصيرة تتحدث عن تاريخ برنامجكم، برنامج صناعة الحديث، ولعلنا نبقى مع هذا المقطع الذي يتحدث عن تاريخ برنامج صناعة الحديث في مراحله الثلاثة على بركة الله عز وجل. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم. صناعة الحديث. إن برنامج صناعة الحديث برنامج علمي تطبيقي يعرض بأسلوب عملي شيق، يراعي التدرج في طلب علم الحديث والاستفادة من التقنية الحديثة. ولقد قطع البرنامج في مسيرته العلمية 3 مراحل. بدأت المرحلة الأولى في عام 1426 للهجرة، ثم المرحلة الثانية، وإلى حين إعداد هذا التقرير نقف على أعتاب نهاية المرحلة الثالثة. وتميز البرنامج باستضافته للعديد من علماء السنة النبوية المعاصرين، وأكثرهم لأول مرة يخرج في الإعلام المرئي، وذلك في برنامج صناعة الحديث. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور علي بن عبد الله الصياح، أستاذ الحديث وعلومه المشارك بجامعة الملك سعود، وأشرف على البرنامج في المرحلتين السابقتين الأستاذ علي نور وفقه الله. يطيب لي في مقدمة هذه الدروس العلمية التطبيقية في التخريج ودراسة الأسانيد أن أرحب بإخوان الحضور وكذلك. ما موضوع المرحلة الأولى والثانية والثالثة عموما؟ دروسنا في هذا البرنامج تدور حول الإسناد وتخريج الإسناد والكلام على سبب اختيار عنوان البرنامج صناعة الحديث. سبب اختيار العنوان البرنامج صناعة الحديث لأن هذه الكلمة استعملها كبار أئمة الحديث المتقدمين، استعملها من أقدم من وقفت عليه، استعملها الإمام مسلم الحجاج في كتابه التمييز، قال: واعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة. شوف النص النفيس، صناعة الحديث. كذلك استعملها كثيرا ابن حبان والبيهقي والخطيب البغدادي، استعملوا صناعة الحديث. أيضا مدلول الكلمة مناسب جدا لما سيطرح في البرامج من الكلام التخريج لدراسة الأسانيد. والصناعة يعني الصناعة، التعبير بالصناعة الحقيقة معناه حصول الملكة الراسخة في الفن المعين على وجه البصيرة والإبداع. شوف هذه محصلة الصناعة. المرحلة الأولى مرحلة التخريج. تخاطب هذه المرحلة طلاب العلم المبتدئين وتبين لهم طرق استخراج الحديث وفق منهجية محددة. بين يدي الحديث عن هذه المنهجية سؤالا، هو سمعت أيها الأخ المبارك حديثا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سمعت هذا الحديث، هنا يدور في خلدك من أخرج هذا الحديث، ما درجة هذا الحديث، هل هو صحيح أم ضعيف؟ هذا البرنامج بإذن الله عز وجل سيجيب عن هذه الأسئلة، عن كيفية معرفة الحديث من أخرجه وعن مدى صحة هذا الحديث. ما يحتاجه طالب صناعة الحديث في هذه المرحلة؟ من المفترض في هذه المرحلة أن يكون طالب العلم قد قرأ قبلها كتابا في بيان مصطلحات الحديث، أو حفظ متنا مختصرا يبين مصطلحات المحدث. سوف نقتصر في هذه المرحلة على الكتب الستة غالبا، وفي الجرح والتعديل سنقتصر على الكتب المؤلفة في رجال الكتب الستة في الغالب. أنصح الحقيقة بحفظ البيقونية، فهي منظومة يعني 34 بيت حوت جميع مصطلحات الحديث، سهلة الحفظ. ولقد تناولت موضوعات المرحلة الأولى تعريف التخريج وفوائده ومراحل تطوره والكتب المؤلفة فيه. أخفى أيها الإخوة الكرام وكذلك المشاهدين والمشاهدات أن أي فن يريد أن يتعلمه المرء لا بد أن يعرف ماهية هذا الفن من خلال مباحث معينة، تعريف هذا الفن لغة واصطلاحا، كذلك تاريخ هذا الفن، فوائد هذا الفن، المؤلفات التي ألفت في هذا الفن. فهذه المبادئ تعطي طالب العلم تصورا عن العلم الذي يطلبه وتهيئه للدخول فيه. وكذلك الحديث عن طرق التصنيف الفقهية، طريقة الأبواب الفقهية، فهم يأتون يجمعون جميع الأحاديث الواردة في موضوع معين تحت كتاب أو بالمسانيد، فيجمع المؤلف أحاديث كل صحابي أو راوي على حديث. إذا عرفت ما تقدم، إذا عرفت هاتين الطريقتين سهل عليك معرفة طرق استخراج الحديث. ودائما ننبه يا أخوان، دائما ننبه أنه كلما كان طالب الحديث أعرف بمناهج المحدثين كلما كان أدق طرق استخراج الحديث من كتب السنة من الإضافات الجديدة في علوم الحديث. فأئمة الحديث المتقدمون وحفاظ السنة لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذا المبحث، لأنهم كانوا يستظهرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا. بعدما انتهينا ولله الحمد والمنة والفضل من استخراج الحديث عن طريق المتن، ننتقل إلى استخراج الحديث عن طريق الإسناد، وهي الطريقة الثانية في موضوع هذا الدرس والبرنامج. دراسة الأسانيد هي روح التخريج، لأن التخريج الآن، وسأنبه على هذا فيما يأتي، أن التخريج الأمر سهل في هذا الزمان. البرامج الحاسوبية يعني كفت المأونة الناس، مستطاع أي واحد، الصغار والكبار والرجال والنساء، أن يخرجوا. ولكن دراسة الأسانيد التي هي روح التخريج، هذه التي لا يتقنها إلا طالب العلم المتخصص، وهو ما نصب إليه في هذا البرنامج. فهي مهمة جدا دراسة الأسانيد مع التخريج، لا ينفكان عن بعضهما البتة. فمن ذلك أن في هذه المرحلة سوف نقتصر على الكتب الستة فقط في التخريج، وفي الجرح والتعديل سوف نقتصر على الكتب الرجال الستة، اللي هي تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. وأبين لكم أن ما نقبله في هذه المرحلة ربما لا نقبله في المراحل المتقدمة، ولكن ضرورة التدرج في طلب العلم هي التي حتمت علينا أن نضع هذا القيد، لأنه مقام تعليم المبتدئين وتحبيب هذا الفن لهم. كيف تعلم درجة هذا الحديث؟ هل هو صحيح أو ضعيف؟ كيف تدرس إسناد هذا الحديث؟ كيف يحكم أئمة الحديث على الأسانيد؟ ما هي الضوابط التي تراعى في الحكم على الحديث؟ هذه المرحلة تجيب عن هذه السؤالات. نبدأ على بركة الله بذكر الخطوات التطبيقية لدراسة الأسانيد. فأقول بعدما نسمع حديثا ونخرجه حسب ما تعلمنا في المرحلة الأولى التي وضحناها، وهي موجودة في إرشيف موقع صناعة الحديث لمن فاته أن يسمعها، نقوم بدراسة إسناد الحديث. وهناك خمس خطوات سهلة جدا من خلالها تدرس إسناد الحديث المعين. أقول في نهاية هذه المرحلة من برنامجكم صناعة الحديث، أقول نحن بذلنا ما نستطيع، حاولنا ببضاعتنا المزجاة أن نقدم لكم صناعة الحديث وعلم الحديث مفهومه الشامل الواسع اللذيذ الذي لا يمل بما قدرنا عليه. بعد هذا المقطع أنا أشكر فريق عمل برنامج صناعة الحديث، حيث قاموا بهذا التقرير الطيب لمسيرة برنامجكم صناعة الحديث. تقدم في العرض أن برنامجكم صناعة الحديث تميز باستضافة عدد من علماء السنة والمختصين فيها، وأكثر هؤلاء لأول مرة يخرج في الإعلام المرئي، وذلك في برنامجكم صناعة الحديث الذي نحب أن نقدم لطلابنا ونحترم عقولهم، نقدم لهم الجديد في هذا العلم. فنبقى مع هذا المقطع الذي يتحدث عن هذه الفقرة، وهي الأعلام الذين استضافهم برنامج صناعة الحديث، فابقوا مع هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله وبياكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي الحضور في هذا البرنامج الرائع المهم المفيد صناعة الحديث. وبارك الله فيكم وبارك الله في هذه القناة المباركة الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. المتابعون لهذا البرنامج أصبحوا في أكثر من قارة، وأنا بنفسي قد بلغتني بعض الردود الأفعال حول نجاح هذا البرنامج، وخاصة في جزئه الأول. فقبل عدة أسابيع كنت في الإمارات، وسمعت من الثناء العاطر الشيء الكثير على هذا البرنامج. كذلك قبل تقريبا أسبوعين كنا في مصر ورأيت وسمعت الشيء الكثير أيضا في مدح الثناء هذا البرنامج. فشكر لك فضيلة الشيخ علي وأيضا للإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأشكر لكم استضافتي في هذا البرنامج المفيد، وأشكر لك يا أخي فضيلة الشيخ علي يعني هذا الجهد المتميز والذي يأتي مواكبة للعصر الحاضر بكل ظروفه وبكل متغيراته، فحريم بنا نحن كذلك أن نواكب يعني هذا التطور. أن علم الجرح والتعديل يطلع الباحث على مصادر نقد المرويات، بمعنى أن الباحث حين يبحث في راو من الرواة هو بحاجة إلى جمع عدد كبير من مصادر السنة التي يوجد فيها نقد بالمرويات ولبيان صحيحها من ضعيفها. حديث مع فضيلة الأستاذ الدكتور عن المدار وأهميته في دراسة الأسانيد. أولا، الحديث الشريف من شأنه أن ينقل من شخص إلى شخص أو من جيل إلى جيل عبر الرواة، فكان كل لاحق يعتمد في نقل الحديث على سابقه المباشر إلى أن استقرت الأحاديث في الدواوين والمصنفات، وهذه خاصية تتميز بها الأمة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في بداية كلمتي هذه أحيي الشيخ علي وأحيي كذلك أيضا كل من يستمع إلى هذه الكلمة. أقول وبالله التوفيق من نعم الله جل وعلا على عباده أنه جل وعلا أرسل لهم رسولا يعلمهم عن ربهم جل وعلا ما أراده منهم سبحانه وتعالى. أن يكون التخريج متقيدا بأقوى الطرق التي روي بها الحديث الذي نستدل به أو نورده. أما إذا كان غرضنا من التخريج للحديث هو مثلا تحقيق نصه أو رواية معينة بسند معين أو بلفظ معين، فعندئذ هذا الغرض يجعلنا نتجه إلى طريقة محددة في تخريج الحديث. في الحقيقة ما أنا إلا طالب علم لهذا الفن، وأحد طلاب شيخنا الشيخ أحمد وفقه الله وحفظه وزاده علما وعملا، وما سأذكره هو رؤوس أقلام حتى يتسع الوقت، لأن الحقيقة الأخطاء عند المخرجين كثيرة جدا ولا أظن حلقة أو حلقتين تكفيها. صحيح. فقسمتها تقسيما مبدئيا إلى أخطاء عند المبتدئين، جيد، وأخطاء عند المختصين، وأخطاء عند من يقوم بتدريس المادة وأساتذة التخريج. لا شك الحقيقة أن الجوال الآن تطور، يعني في قبل 10 سنوات ما أحد يتخيل أنك في جهاز صغير في يدك تستطيع أن تخرج حديث أو أن تبحث. الآن هذا الجهاز يحتوي على عشرات أو نقدر نقول مثلا 10,000 مجلد تستطيع أن تبحث فيها، مو فقط بس تقرأ فيها، تستطيع أن تبحث فيها. كان هناك اهتمام ونظرة لأهمية السنة النبوية. جميل جدا. في عام 2002 للميلاد بدأنا لوضع الحجر الأساس لهذا المشروع، وكان قبل ذلك لدي أعمال كثيرة في تقنية المعلومات وخدمة المؤسسات الإسلامية وتقديم التقنية لخدمتها. يميز البرنامج اللي هي الخدمة للنص النبوي في الكتاب، يعني من حيث المطابقة على المخطوط، من حيث خدمة الرجال، جميل، من حيث شرح الغريب، من حيث الشرح، جميل، من حيث الإسناد وبناء شجرة متكاملة، من حيث التخريج. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. الحقيقة لا بد نشكر طاقم صناعة، طاقم يعني فريق تسجيل البرنامج، حيث كان لهم جهود طيبة في تسجيل وتعبوا في ذلك، والأخ المخرج يعني مصر أنه نبين هناك شيء خلف الكواليس، فأدعكم مع مقطع لخلف الكواليس. Oh, والفقرة الأخيرة في برنامجكم صناعة الحديث، وهي تكريم من يستحق التكريم، فيسعد برنامجكم صناعة الحديث بتكريم الفائزين والمشاركين، وكذلك نسعد في هذه الفقرة بمشاركة فضيلة الشيخ عادل بن أحمد الماجد المدير العام لشؤون البرامج. حياك الله شيخ، كيف حالك؟ شرنا عنك، عساك بخير. تفضل الشيخ، الله يبارك فيك. الحقيقة يتشرف برنامج صناعة الحديث باستضافة الشيخ عادل بن أحمد الماجد المدير العام لشؤون البرامج لتكريم الفائزين وكذلك الإخوة الحضور الذين حاولوا خدمة المشاهدين بتبسيط طلب السنة النبوية والمشاركة في ذلك، فنرحب بالشيخ عادل. أهلا وسهلا، حياك الله، يا أهلا ومرحبا. ويعتبر طبعا البرنامج من النجاحات الكبيرة التي تحسب لكم وتحسب للقناة العلمية وتحسب أيضا للإخوة المشاركين الفنيين وغيرهم حقيقة. وهذا البرنامج أعتبره نقلة نوعية في إيصال هذا الميراث العظيم، وهو ميراث فحص الأسانيد والحكم عليها ثم الحكم على المتون اللي هو مرتبط بالأحكام، خصوصا المواجهة الكبيرة الذي يواجه مثل ما تعلمون يا شيخ من تشكيك في هذه السنة وتشكيك بهذه الجهود العظيمة عبر القرون. ورأينا من يرى أن الحديث غير جدير بالتصحيح والتضعيف باعتبار أنه الجهود المبذولة غير كافية، وهذه كلها افتراءات. من خلال هذا البرنامج اتضح للجميع أن هناك جهود عبر قرون يقوم بها يعني أناس بذلوا جهدا عظيم لقضية التصحيح والتضعيف، مما يوصلنا في أحاديث إلى يقينية صحتها. الله يجزاك خير ومبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شيخ، هذا شيخ كبير يا شيخ، شيخ الله يجزاك خير ويبارك فيك. الحقيقة احنا ما نستحق يا شيخ، الله شكرا، شكرا نستحق، ولعل ان شاء الله نلتقي في برامج اخرى لخدمة هذا العلم العظيم. لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، فوق القمم. بعد هذا المقطع حبتي الكرام، أرى أن نقدم بين يدي المرحلة الرابعة من برنامجكم صناعة الحديث والذي بعنوان دراسة الحديث المعل، أن أذكر بعض المقدمات التي يحسن بطالب العلم أن يتفطن لها. المقدمة الأولى أن ما تم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة هو من توفيق الله عز وجل وتسديده وإعانته، وعلى العبد أن يذكر هذا الشيء. وهنا أنصح طلابي الأعزة، طلاب صناعة الحديث، أن يفتقر الله عز وجل في كل شيء. أخطر شيء طلاب الأعزة أن يكلك الله إلى نفسك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام يصلي من الليل يفتتح صلاته بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يا سلام، ما أجمل هذا الدعاء، أن يكون دائم على لسانك أن يهديك الله عز وجل ولا يكلك إلى نفسك. ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقد ذكر ابن القيم عن شيخه الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان كثير الدعاء بالحديث المتقدم، كثير ما يدعو ابن تيمية بالحديث: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وذلك شيخ الإسلام، شوف الله وضع له القبول سبحان الله تعالى. والإمام البخاري الإمام الكبير الذي إلى الآن نذكر صحيحه ونتدارسه، كان إذا لما يكتب صحيحه كان كلما وضع حديث اغتسل وصلى ركعتين. شوف كيف الافتقار الله عز وجل واللجأ إليه. وأخطر شيء أن يوكل العبد إلى نفسه. ولذلك نحن في الآن ننصح طلاب العلم يعني أن يتحلوا بهذا الخلق الرفيع والذي يورث طالب العلم التواضع، ويورث طالب العلم هضم النفس، ويورث طالب العلم لين الجانب مع الناس، والعكس بالعكس، لما يكلك الله نفسك سوف تبتلى بالكبر والاعتداء والاعتداد بالنفس والغرور، وهذه مشكلة كبيرة جدا أن يتصف طالب العلم بهذه الصفات. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من حقي بإذنه. هذه المقدمة الأولى، الافتقار إلى الله يا طلاب صناعة الحديث لا تنسوها. المقدمة الثانية أنه سبحان الله العظيم، مع كثرة ما ينفق أهل الباطل الأموال في الصد عن سبيل الله ومحاربة دين الله عز وجل، أرى يقظة من قبل الشباب في تعلم العلوم الشرعية وخاصة السنة النبوية، بحكم أني عايش مشاكل السنة النبوية. يا إخوان، يأتينا اتصالات من أنحاء العالم، من أمريكا، من أوروبا، من جميع البلدان، في الإقبال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدارسها والسؤال عنها، هل هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف، كيف أبدأ بطلب الحديث؟ فهناك يقظة كبيرة جدا. وهنا أذكر قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني بقدر ما ينفقون أموالهم سبحان الله العظيم تكون هذه الأموال حسرة عليهم، بحيث تخدم الإسلام والمسلمين. وأقرب مثال على ذلك، شوف مثل الإنترنت كيف هو صناعة ليست صناعة مسلمين في الأصل، ولكن نفع الله بالإنترنت نفع عظيم جدا في الفيسبوك والتويتر وغيرها من يعني نفعت في الدعوة إلى الله مئات ألوف أسلموا عن طريق هذه التقنية الحديثة. فما أجمل يا طلاب صناعة الحديث أن نتوجه إلى تدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أذكر قصة عجيبة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم يخطب الجمعة عند منبر أو عند جذع نخلة، عند جذع نخلة كان يخطب الجمعة. فعملت له امرأة من الأنصار، عملت له منبر، فلما كان يوم الجمعة وانتهى المنبر ذهب النبي وقعد على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. صور الصبي يئن وانت تسكته، فهذا الجذع الجماد اشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يئن، لأنه اشتاق للنبي، كان بجنبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. ولذلك كان الإمام الكبير إمام التابعين الحسن البصري إذا ذكر هذا الحديث أنين الجذع الحديث المشهور يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ فهنا أقول يا طلاب صناعة الحديث، هنيئا لكم طلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسأخبركم عن بشارة، البشارة أن بعض العلماء أو بعض السلف فسر قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا، أن التخريج ودراسة الأسانيد يا طلاب صناعة الحديث هي وسائل لمعرفة درجة الحديث، هل هو صحيح أو ضعيف، ومن ثم العمل به. فمن الغلط الذي يقع فيه بعض طلاب العلم أنه يجعل الوسائل هي الغايات، فيشغل بالتخريج ودراسة الأسانيد ويغوص فيها ويغفل عن أهم نقطة وهي توحيد الله عز وجل، أهم شيء. ولذلك شوف القرآن مليء بالتوحيد والعقيدة وصفاء العبادة لله عز وجل. ما الفائدة أن تذهب إلى أناس يذبحون لغير الله ويشركون وتقول تعالى بدرسكم التخريج ودراسة؟ هذا غلط منهجي يقع فيه بعض طلاب العلم. ولذلك أنا أنصح طلاب الأعزاء، وصية أخوكم المحب لكم، ألا تجعلوا الوسائل هي الغايات هذا غلط، كل شيء يقدر بقدره. فاطلب العلم وخرج واطلب دراسة وتعلم دراسة الحديث المعل، ولكن حسب الأولويات. إذا كنت ترى في مجتمعك الحاجة إلى التوحيد يجب أن تجعل لك درس في التوحيد ودرس في العقيدة، ولا تنشغل بأمور ربما تكون غيرها أولى منها. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة وهي سؤال دائم يطرح علي، ممكن يطرح عليكم أيضا يا مشايخ، وهو أن يقولون دائما علم الحديث علم صعب وعلم الحديث علم متعب، هل علم الحديث علم صعب؟ إيش رأيك يا شيخ رشاد، هل علم الحديث علم صعب فعلا؟ عطني رأيك يا شيخ. ليس بصعب، نعم. إنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صلح كيف صلح. يكون صعبا الرسول صلى الله عليه وسلم يترك صعبا علينا على الأمة؟ جيد والله سهل. هل واجهت صعوبة يا شيخ رشاد وأنت طالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما في صعوبة. يا سلام. الله. عبد الكبير إيش رأيك؟ أجبني عن هذا السؤال، ما رأيك؟ دائما يطرح هذا السؤال. إيه صحيح. هل علم الحديث علم صعب؟ لأن ترى المشاهدين ينظرونك يا عبد الكبير، عطنا رأيك تفضل. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. بالنسبة لرأيي أنا، إذا شفنا إلى أقوال الناس في السنة، يعني ظاهره أنه صعب، ظاهره أنه صعب. لماذا؟ لأن يحتاج إلى قوة العقل والمقدرة على الحفظ ومعرفة الرجال والتواريخ وما شبه ذلك في مما تعلق به. لكن أنا ما أعرف تخصصا غير صعبة في حياتي، ما أعرف تخصصا غير صعبة، لكن الذي يبسطه مهارة المعلم. كل علم صعب يرجع إلى عدم مقدرة المعلم على إيصال هذه الرسالة. إذا كان صعب وكان معلم يعرفه جيدا ويعرف كيف يوصل هذه المعلم هذا العلم سيكون بسيطا جدا. يا سلام. شفت يا طلاب أساتذة الحديث، هذا عبد الكبير أرسل لنا رسالة تحمل في طيها يقول يعني خففوا سهلوا لنا علم الحديث لكي نقبل عليه. هذه رسالة ذكية من عبد الكبير، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم خيرا إن شاء الله. يستفيد منها أول شيء يستفيد منها أنا عبد الكبير، ويستفيدوا منها أساتذة الحديث. إيش رأيك يا أحمد كامل في دقيقة، هل علم الحديث فعلا علم صعب؟ حقيقة علم الحديث علم لذيذ. يا سلام. فإذا تلذذ أحد الطالب بعلم الحديث كيف يفكر في صعوبة العلم؟ كما أنه إذا أحب أو إذا كان هو يحب والديه فكيف يفكر في صعوبة خدمة والديه؟ بل يتلذذ يفكر عن الأجر. إيش رأيك الشيخ يعقوب؟ كما قال الأخ أحمد، يعني في علم الحديث فيه متعة، وطالب العلم وهو يبحث يطلب الحديث ما يشعر بالوحشة، وأيضا يحتاج إلى أن يكون طالب الحديث دقيق في أموره، لذلك يكتسب الخبرة في ذلك. دعوني أخبركم من خلف الكواليس طلاب صناعة الحديث. هذا شيء ما يدري عنه أحمد كامل. هذا أحمد كامل اللي تشوفونه أنا مشرف عليه في رسالة الماجستير، عنوان رسالته موارد الحافظ مغلطاي في كتاب إكمال تهذيب الكمال. هذا الرجل من لذته بطلب الحديث يجلس من بعد العشاء يقول لا أشعر إلا وقد أذن لصلاة الفجر، ليس كذلك يا أحمد؟ قد أخبرني هذه، يمكن يزعل أحمد يقول ليش تخبر الطلاب، لكن أحمد كامل يقول والله أحيانا من اللذة اللي أعيش فيها مع الحديث ورجال الحديث أنني أبدأ بعد صلاة العشاء ويؤذن الفجر ولا أشعر به. وهذا ليس غريب، يعني طلاب الحديث لما تعيش في كثير ما سمعنا هذا حتى عند السلف أيضا. من قصص السلف العجيبة أنه خرج وكيع وسفيان بعد صلاة العشاء، فأخذوا يتذاكرون بعد صلاة العشاء، يتذاكرون في العلم ما شعروا إلا وهو يؤذن لصلاة الفجر. شوف لذة العلم يا جماعة، الحمد لله. كما أن أهل الباطل يفرحون بباطلهم ويسعدون به ويشعرون بنشوة، والله أن أهل السنة والحديث طلاب الحديث يشعرون بلذة لو شعر بها أهل الشهوات لنافسوهم عليها بكل ما يستطيعون. نبدأ مع أنا سأجيب عن السؤال هذا. أنا أشاطركم الرأي أن علم الحديث علم سهل لذيذ محبب إلى النفس، ويكفي في هذا قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا القرآن يسره الله في السنة كذلك، ولذلك في صحيح البخاري قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه، فيا طلاب صناعة الحديث أقبلوا إلى تعلم السنة النبي صلى الله عليه وسلم وستجدون كل سهولة ولذة ويسر إن شاء الله تعالى. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى. لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بإخواني الحضور وكذلك جميع المشاهدين والمشاهدات. نبقى مع المقدمة الخامسة والأخيرة في بين يدي المرحلة الرابعة دراسة الحديث المعل، والمقدمة الخامسة أحبتي الكرام تتعلق بمنهجية المرحلة الرابعة. عرفتم أن عنوان المرحلة الرابعة دراسة الحديث المعل، فما معنى الحديث المعل؟ هل دراسة الحديث المعل هامة؟ هل يمكن للمعاصرين البروز في علم عيل الأحاديث؟ ما الخطوات الدقيقة والسهلة لدراسة الحديث المعل؟ جميع هذه الأسئلة التي طرحتها سوف نجيب عنها إن شاء الله في هذه المرحلة الرابعة. وأنبه زملائي وأحبتي طلاب صناعة الحديث أن هذه المرحلة الحقيقة من أهم مراحل صناعة الحديث، وهذه المرحلة الرابعة هي التي تولد لنا محدثا متمكنا. فالذي لا يعرف عين الأحاديث لا يجوز له أن يتكلم على الحديث ويحكم عليه، ما يجوز شرعا، ما يجوز. ولذلك كان من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة القادحة. شوف، من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة القادحة. طيب كيف تعرف انتفاء العلة القادحة؟ بدراسة الحديث المعلم. وأيضا مما أضيفه في أهمية المرحلة الرابعة لدراسة الحديث المعل أن كثيرا من الخلل الواقع في أحكام المعاصرين هي بسبب عدم إتقان علل الأحاديث. ولذلك أنت يا طالب صناعة الحديث تشاهد أن أحكام المعاصرين على الأحاديث تخالف أحكام المتقدمين. ما السبب؟ السؤال يطرح، لماذا كثير من أحكام المتأخرين تنافي أحكام المتقدمين؟ السبب بخلال صبري وتتبعي أنه بسبب القصور في معرفة دراسة الحديث المعل. ولذلك خذوها نصيحة من أخ لكم كبير بالسن، أنه علم عيل الأحاديث من أهم الفنون التي تكون طالب الحديث وتعلمه الدقة في النقد والبراعة في التعامل مع ألفاظ الأئمة ومصطلحات المحدثين. ولذلك الدارس في هذه المرحلة يحتاج أن يكون يعرف إيش التخريج، ويحتاج يعرف دراسة الأسانيد، ويحتاج يعرف مصطلح الحديث الألفاظ المصطلحات. ولذلك هذه المرحلة هي التي تكون لنا طالب الحديث وطالبة الحديث، هذه المرحلة الرابعة المهمة جدا. ولذلك أنا أرى من المظاهر الجميلة جدا والرائعة أنه بدأت تنتشر دراسة الحديث المعل في الجامعات، في الدراسات العليا، في الماجستير والدكتوراه، وبدأت أيضا تنتشر في الدروس الموجودة في الأماكن والبلدان. شفت أنا محاضرات في مصر عن الحديث المعل، ورأيت كذلك في الكويت وفي السعودية وفي الأردن، في كثير من البلدان رأيت أنه فعلا في توجه، في المغرب أيضا لا أنسى، كثير من البلدان أيضا في توجه لطلب دراسة الحديث المعل. وهذه ظاهرة صحية أشيد بها، بل أكثر من ذلك أنا أطالب الجامعات بتقرير مقرر يتعلق بدراسة الحديث المعل في الماجستير وفي الدكتوراه. ولا تكتفون بالدكتوراه، لا، يقرر أيضا في الماجستير دراسة الحديث المعل. طلابي الأعزاء، للأسف أنه بعض الأساتذة يدرس طلاب الحديث أشياء لا يحتاجها طالب الحديث، تأخذ وقته وجهده وذكاءه، حل ألفاظ ورموز، مفترض أنه ندرس هذا تطبيق عملي. ولذلك لذلك لا يمكن أن يتقن طالب الحديث الحديث المعل إلا بالتطبيق العملي. لو حفظ ألفية السيوطي والعراقي إلى آخره، وهذا شيء جيد أن يحفظها، لكن ما لم يطبق تطبيقا عمليا لن يستفيد كثيرا من حفظه. نعم هو ممكن يشرحه نظريا، لكن يطبق سوف يواجه مشكلات لن يستطيع الإجابة عنها. وإذا تطبيق علم الحديث علم عملي لازم، وأنا ممكن مليت مني من كثرة ما أقول، دائما أقول لكم تطبيق علم الحديث علم تطبيقي، علم تطبيقي. الذي يطبق سوف يورثه التطبيق العلم النظري، والعكس صحيح، الذي يتعلم نظريا ولا يطبق لن يستفيد كثيرا. هذا أنا خبرتي ورأيي. ولذلك أرى أنه علم الحديث علم تطبيقي، ما لم تطبق عمليا في التخريج، في الجرح والتعديل، في دراسة الأسانيد وفي العلل لن تستفيد كثيرا. ولذلك نحن في دراسة الحديث المعل سوف نعتني بدقة في التطبيقات العملية، سوف نعتني بإذن الله في التطبيقات العملية. أيضا من منهجنا في هذه المرحلة، مرحلة دراسة الحديث المعل، سوف نعطي أمثلة إن شاء الله تعالى، سوف نعطي المشاهدين كذلك مسابقات على دراسة الحديث المعل وأسئلة واختبارات متنوعة. كذلك سوف أستضيف أعلام في السنة النبوية يتحدثون لنا عن أهمية دراسة الحديث المعل. بعض الضيوف سيتحدثون عن أخطاء شائعة في دراسة الحديث المعل. سوف ننوع بإذن الله عز وجل. كذلك أنا أنبئ أنه سبحان الله العظيم دراسة الحديث المعل، دراسة الحديث المعل يعني مظهر مشرق من حياة المحدثين. مرة سمعت في أحد القنوات الفضائية شخص يتكلم ويقول يجب أن نستفيد من، يجب أن نطبق المنهج الغربي في نقد الأخبار. فقلت بنفسي يا يعني كنت أتمنى أن أوصل له رسالة، أقول له يا أخي صدقني لو طبقنا منهج المحدثين، المنهج النقد الدقيق للمحدثين، لما احتجنا للمنهج الغربي، بل نحن سبقنا المنهج الغربي في نقد الأخبار وغربلتها والشك فيها ودراستها قبل أن يعرف المنهج الغربي. وسأدلل بالأدلة والبراهين على كلامي، أنه ليس كلام عاطفي أنني فعلا يعني محب ولا ويخلو من الأمثلة، لا، سأذكر لكم من القصص ومن الأخبار ما أجزم أن أي منصف ورجل وشخص موضوعي لما يسمع قصص المحدثين من عام 1000 من عام 200 و300 وقبل 200 أيضا، كيف ينقدون الأخبار بدقة متناهية، سوف ينبهر فعلا، سوف تنبهر. سأذكر قصص كثيرة جدا وأدلة وشواهد تورث لنا أن المنهج الشرعي أو المنهج الإسلامي هو المنهج الدقيق جدا في نقد الأخبار وغربلتها. وسنذكر أشياء كثيرة في هذا الجانب إن شاء الله تعالى. طبعا هذا بعض ما يتعلق بمنهجيتنا في هذه المرحلة الرابعة. نحن إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نذكر بعض المسائل المتعلقة بالمرحلة الرابعة من تعريف الحديث المعل، أهمية دراسة الحديث المعل، كتب المؤلفة في علل الأحاديث، سأذكر هذه كلها إن شاء الله تعالى. سأضع خطوات سهلة جدا جدا جدا إذا تابعتموني يا طلاب صناعة الحديث في الخطوات الأربع التي سأضعها لكم في دراسة الحديث المعل، سوف لن تحتاجوا بعدها إلى شيء، سأسهل لكم هذا الفن بقدر ما أستطيع. قبل أن أختم البرنامج أحب أن أبين لطلاب صناعة الحديث أنني في هذه المرحلة أرحب بأي مقترح أو ملحوظة أو رأي أو سؤال، أي شيء يتعلق بالبرنامج أنا سأرحب به وأفرح. وممكن التواصل معي عبر التويتر وفق معرفي الذي يظهر على الشاشة الآن، هذا معرفي في التويتر الذي ظهر على الشاشة، بالإمكان أي شخص يتواصل معي وسأكون سعيد جدا في التواصل معه والرد عليه بكل ما يتعلق بمرحلة الرابعة وغيرها من علوم الحديث. كذلك سوف أسعد بالتواصل معكم على جوال البرنامج الذي يظهر على الشاشة الآن، كذلك على بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة كذلك، وكذلك ممكن التواصل معنا عبر موقعنا، موقع صناعة الحديث على الشبكة العالمية الذي يظهر أيضا على الشاشة. هذه كل وسائل التواصل عبر تويتر، الجوال، الإيميل، عبر الموقع صناعة الحديث الذي في الشبكة العالمية. ونحن إن شاء الله سوف نتجاوب مع الجميع قدر ما نستطيع، وإذا عندنا علم سوف نفيدكم إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله في الحلقات القادمة سيتم طرح أسئلة ومسابقات حديثية وجوائز للفائزين، وسنضع مسابقة دقيقة في الحديث النبوي في دراسة الحديث المعل، وبحيث في النهاية في الحلقة الأخيرة من صناعة الحديث سوف نشوف الفائزين ونكافئهم إن شاء الله تعالى. هذا ما عندنا في الحلقة الأولى، وإن شاء الله في الحلقة القادمة الحلقة الثانية سوف نذكر ما يتعلق بمقدمات في علل الأحاديث. قبل أن أختم الحلقة، عندكم شيء شيخ رشاد عبد الكبير في مداخلة، شيخ أحمد كامل، شيخ يعقوب، هل عندكم شيء تريدون تثرون الحلقة الأولى فيها؟ عندكم؟ نعم، ما في شيء. طيب إذن أنا الحقيقة في ختام هذه الحلقة أشكر الله عز وجل على ما تكرم وأنعم، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل. أشكر الإخوة الحضور، أشكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم.